فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى في القرآن واجبة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي لا بد وأن يتحقق ما بعدها، فعمار بيوت الله سبحانه وتعالى هم المهتدون. وعمارة بيوت الله سبحانه وتعالى تشمل نوعين من العمارة، وهما العمارة الحسية والعمارة المعنوية. فأما العمارة الحسية فتكون ببناء المساجد، وتكون كذلك بفرشها وتطييبها وتنظيفها ورعاية شؤون المسجد فيما يتعلق بالبنيان ونحو ذلك ونفقته ونحو ذلك، فهذا كله من العمارة الحسية، وهي قسم من العمارة، وهو محمود وأهله أهل فضل أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم إذا أرادوا بذلك وجهه سبحانه وتعالى. ثم النوع الثاني وهو الأهم والأعظم لأنه هو المقصود، فالنوع الأول الذي هو العمارة الحسية هو وسيلة، وأما الغاية والمقصود من عمارة المسجد هو هذه العمارة المعنوية، أي بذكر الله سبحانه وتعالى في هذه المساجد وبإقامة الصلوات فيها وتعليم القرآن وتعليم العلم النافع ووعظ المسلمين واجتماعهم في بيوت الله سبحانه وتعالى على تقواه وطاعته. فهذا هو النوع الآخر من العمارة، وكلا النوعين محمود وفيه الأجر وفيه الثواب، والنوع الثاني هو الأعظم والأهم لأنه هو الغاية والمقصود. وفي قول الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قوله سبحانه في بيوت، قال المفسرون، بعض المفسرين قال في بيوت، هذا الجار والمجرور متعلق بالآية التي قبله: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة إلى آخر الآية، ثم بعدها في بيوت، أي نور الله سبحانه وتعالى الذي هو في مشكات ومصباح وزجاجة، أين هذا النور؟ هو في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فالمساجد هي محل النور الذي جعله الله سبحانه وتعالى، وهو نور الهداية والإيمان والتوفيق الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين، فمحله ومنبعه هو المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى في الأرض. ثم ذكر سبحانه وتعالى حال عمار المساجد الذين يذكرونه سبحانه فيها. وبعض المفسرين قالوا في بيوت متعلق بفعل محذوف تقديره صلوا في بيوت أذن الله أن ترفع، وبعضهم قال ليس فيها محذوف وإنما يفسرها ما بعدها يسبح له فيها، فيكون المعنى يسبح لله في بيوت، فهذه البيوت يسبح لله سبحانه وتعالى فيها. وذكر سبحانه صفة الذين يسبحون لله عز وجل في بيوته: يسبح له فيها بالغدو والآصال، أي في أول النهار وفي آخره وفي جميع الأوقات يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم بين سبحانه وتعالى ثوابهم وجزاءهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب، فوعدهم سبحانه وتعالى بالرزق الواسع. وبين سبحانه أن المساجد له وحده عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فجعلت المساجد لله عز وجل وحده يذكر فيها رب العالمين سبحانه وتعالى وحده، وجعلت لعبادة الله عز وجل وذكره والتقرب إليه سبحانه وتعالى بصالح الأعمال. وقوله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أن تطهر وتعظم، أن تطهر من الدنس، وكذلك تطهر من الدنس الحسي والمعنوي من المعاصي ومن الشرك وغير ذلك، وتطهر من القذر الحسي فتكون نظيفة مطيبة، وتعظم لأنها بيوت الله سبحانه وتعالى فتحترم وتعظم. أيها المسلمون، إذا جئنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أحاديث كثيرة في فضل عمارة المساجد بنوعي العمارة، سواء العمارة الحسية ببناء المساجد وصيانتها وتنظيفها، أو بالعمارة المعنوية بذكر الله عز وجل فيها وإقامة الصلوات فيها وتلاوة القرآن فيها. فيقول عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالمساجد هي أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها الموطن الذي يذكر فيه اسم الله تعالى ويتقرب فيه إليه عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن عندما دخل أعرابي المسجد وكان جاهلا لا يعرف أحكام المسجد، فبال في المسجد، فهم الصحابة أن يزرموه، أي أن يقطعوا عليه فعلته تلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه حتى انتهى مما فعل. وكان المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من التراب، وعليه الحصباء أو الحصى الذي على التراب، فقال عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام الرجل وقال له: إن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت لذكر الله وللصلاة. إن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فبين عليه الصلاة والسلام فضل الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن الكريم وتدارس القرآن الكريم، وأن من يجلسون في بيوت الله سبحانه يتدارسون كتاب الله يظفرون بهذه الجوائز الأربع: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا رب، من ذا الذي ينبغي له أن يجاورك؟ فيقول الله سبحانه: أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ فهذا فيه فضل عمارة المساجد، وأن عمار المساجد هم جيران الله سبحانه وتعالى. ويشمل ذلك كما ذكرنا عمارة المساجد ببنائها وصيانتها، ويشمل كذلك عمارتها بذكر الله فيها وإقامة الصلوات فيها وتلاوة القرآن الكريم فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. وقال شراح الحديث: مفحص القطاة هو الموضع الذي تضع القطاة بيضها فيه على الأرض. والقطاة طائر صغير يشبه الحمامة، ويتميز هذا الطائر كما ذكر شراح الحديث أنه لا يضع بيضه في عش مرفوع على شجر أو مكان عال، وإنما هذا الطائر يضع بيضه على الأرض مباشرة، يختار موضعا في الأرض ويضع فيه بيضه، فيشغل بقعة صغيرة بيضه صغير فيضع فيه بيضتين أو ثلاث بيضات في موضع صغير جدا من الأرض. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل في الصغر بمفحص القطاة، قال: أو أصغر، حتى لو أصغر من ذلك. ومعلوم أن المسجد لا يمكن أن يكون في هذا الحجم الصغير، فلذلك قال شراح الحديث: مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يساهم المسلم في عمارة المسجد ولو بقدر يسير من المساهمة والمشاركة. لو اشترك آلاف الأشخاص في بناء مسجد وكل منهم تبرع بدولارات قليلة، فهذه الدولارات القليلة قد تكون مشاركة منه في بناء المسجد بقدر مفحص القطاة له نحو شبر في هذا المسجد أو دونه أو أقل أو أكثر. فمن شارك في بناء المسجد بنى الله سبحانه وتعالى له بيتا في الجنة. وجاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا، إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إذا مرضوا عادوهم، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم. إذا مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أوتاد المسجد، أي لكل مسجد له من يقومون بعمارته، سواء الحسية أو المعنوية، ممن هم مثل الوتد للخيمة يعتمد عليها البناء في ثباته واستقراره. فكذلك المساجد لها أوتاد الملائكة جلساؤهم، إذا غابوا افتقدوهم، وإذا مرضوا عادوهم، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وجليس المسجد على ثلاث خصال: كلمة حكمة، ورحمة منتظرة، وأخ مستفاد. وجليس المسجد على ثلاث خصال: كلمة حكمة ورحمة منتظرة، وأخ مستفاد، يعني من ثواب من يجلس في المسجد ويكون من عمار المسجد أنه يستمع إلى كلمة حكمة، كلمة فيها حكمة وموعظة، سواء في خطبة أو درس أو غير ذلك، فينتفع بهذه الكلمة. ورحمة منتظرة، فالذي يجلس في المسجد تنتظره رحمة الله سبحانه وتعالى. وأخ مستفاد، يعني يستفيد أن يتعرف على إخوة له في الله سبحانه وتعالى. فخير الأخوة وخير الصداقة ما كان منشأه المسجد، ومن كان تعرفك عليه من خلال المسجد فهذا يكون نعمة الأخ، ويكون نعمة المعين على طاعة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. ولأهمية بناء المساجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرص أول ما هاجر إلى المدينة، أول ما نزل في منطقة قباء قبل دخوله المدينة، بنى فيها مسجد قباء، ثم لما دخل المدينة بنى فيها مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والمفسرون بعضهم قال هو مسجد قباء، وبعضهم قال هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما مسجد أسس على التقوى من أول يوم. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وبركت ناقته في موضع، سأل عن أصحاب هذا الموضع فقالوا هو لغلامين يتيمين من بني النجار اسمهما سهل وسهيل. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم، دعاهما وقال: ثامنوني بحائطكم، يعني أخبروني عن ثمنه كي أشتري منكم هذا الحائط، أي هذا البستان أو الحديقة التي كانت الموضع الذي بركت فيه الناقة والذي بني فيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر على أن يشتريه منهم ويدفع لهم ثمنه، واشتراه منهم عليه الصلاة والسلام وأعطاهم ثمنه. ثم شرع صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، وعاونه أصحابه في البناء، فكان صنع اللبن من التبن أو القش، ويوضع عليه الطين ونحوه حتى ييبس، فصنعوا لبنا كثيرا، وجعل ينقل عليه الصلاة والسلام اللبن على ظهره الشريف ليشارك في بناء المسجد. وجعل يقول عليه الصلاة والسلام: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. كان يقول عليه الصلاة والسلام وهو يحمل اللبن على ظهره الشريف: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. حمال خيبر أي التمر الذي يؤتى به من خيبر ويحمله الناس على ظهورهم، فهذا اللبن والطين الذي يحمله على ظهره الشريف لبناء المسجد هذا خير من حمال خيبر. وجعل الصحابة رضي الله عنهم يحملون اللبن مع النبي عليه الصلاة والسلام والأحجار، ويقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ينشد وهو يبني معهم المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن الغبار حائدا. فكانوا ينشدون الأشعار لتشجعهم وتحمسهم على العمل بهمة ونشاط. فبنى الرسول عليه الصلاة والسلام مسجده الشريف، فكان حريصا عليه الصلاة والسلام في كل موضع أن يبنى فيه مسجد لله سبحانه وتعالى، لأن المساجد بيوت الله وفضلها عظيم وفضل عمالها جليل. نسأل الله سبحانه وتعالى